لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء التاسع عشر في حديثنا حول سلسلة حق الله عز وجل على العباد. وحديثنا هذا في سلسلة أو يندرج تحت سلسلة الحقوق الإسلامية. وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن الإيمان بالميزان. الإيمان بالميزان الذي يوضع يوم القيامة، هذا مما يجب على العبد أن يتعرف عليه ويؤمن به ويعتقده في حق الله عز وجل على العباد. الإيمان بالميزان هو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بوزن أعمال العباد يوم القيامة، فإنها تحصى ثم بعد ذلك توزن. تحصى وتجمع أعمال العباد، تسجل أعمال العباد، ثم بعد ذلك توزن في الميزان، فمن ثقلت موازينه يوم القيامة نجا، ومن خفت موازينه عياذا بالله هلك. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال الله أيضا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتنا الكرام، هذه الآيات وغيرها في كتاب رب الأرض والسماوات تحدثنا عن الإيمان بالميزان يوم القيامة. لكن السؤال الآن: ما الذي يوزن في الميزان؟ يا ترى ما هو الذي يوزن في الميزان؟ الأول السؤال ده أنا بطرحه عليكم. العمل. حد عنده رأي تاني غير كده؟ ما الذي يوزن في الميزان؟ العمل، يعني الحسنات أو السيئات. طيب، صلوا على رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. ركز بقى معايا عشان نعرف إجابة هذا السؤال. القول في الموزون ليس قولا واحدا كما قلتم. انتوا قلتم ايه؟ قولا واحدا اللي هو العمل. لا، القول في الموزون على أربعة أوجه. ركز معايا واحفظ وافهم. أولا، أن الأعمال هي التي توزن. الأعمال هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. يعني العمل، أنت عملت عمل من أعمال الخير، طاعة من الطاعات، ده شيء مش مادي، مش ملموس. فاهم قصدي إيه؟ هذه الأعمال تتحول إلى جسد، إلى جسم يوم القيامة، فتوضع في الميزان. قال الله تبارك وتعالى في محكم آيات القرآن: قال الملك الواحد الديان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذا دليل على أن الأعمال توضع وتوزن في الميزان. ويقول النبي الهمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دي كلمة، الكلمة دي توضع ازاي في الميزان؟ ده كلامه، فتتحول إلى جسم ويبقى لها وزن وتوضع في الميزان. إذن هذا الحديث دليل على معنيين، المعنى الأول أنها تجسم لتوضع في الميزان، المعنى الثاني أن الأعمال هي التي توضع في الميزان. كذلك أن صحائف الأعمال، وهذا هو الوجه الثاني، صحائف الأعمال، الصحيفة التي كتب فيها الحسنات والتي كتب فيها السيئات، صحائف الأعمال هي التي توزن. يبقى مش العمل، لا، ده الصحيفة التي سجل فيها الأعمال. فيدل على ذلك حديث البطاقة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، دفتر 99 دفتر، كل سجل مثل مد البصر، طول السجل لحد آخر عينك ما تجيب، ده طول الورقة، طول الورقة الصفحة الواحدة آخر عينك ما تجيب. شوف انت مثلا لو وقفت في مكان خالي ما فيهوش مساكن ولا بنيان، صحراء مثلا، عينك تجيب لحد كم كيلو؟ اهي المسافة دي كلها طول الصفحة، طول الصفحة الواحدة، هما كم صفحة بقى؟ سجل دفتر. طب كم سجل؟ 99 سجل، كلهم ذنوب وسيئات، نسأل الله العافية والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقال أو فيقول: احضر وزنك. ركز معي في العبارة دي، احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، طبعا اللي هي كفة السيئات، والبطاقة في كفة اللي هي كفة الحسنات، فطاشت السجلات، طارت، وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. بس أصل الراجل ده قال إيه؟ قال في يوم من الأيام لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها فعلا وهو فاهم معناها، قالها فعلا وهو بيعمل بيها، قالها فعلا وهو عارف حقيقتها، مش مجرد كلامه وخلاص. يعني هسألكوا سؤال، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش دارت بينه وبين المشركين في مكة غزوات وحروب كتيرة؟ ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم قولوا لا اله الا الله، وهم قالوا ايه؟ لا، مش هنقول لا اله الا الله. طيب هو مش الناس دي لو كانت شايفة ان الكلام ده مجرد كلمة بتتقال، مش كان ممكن ان هم يعني ينجوا أنفسهم ويقوا أنفسهم من مسألة الغزوات والحروب والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها وغيرها طول السنين دي، بان هم يريحوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له خلاص هي المشكله كلها ان احنا نقول لا اله الا الله، خلاص لا اله الا الله محمد رسول الله. بس الناس دي فاهمه يعني ايه لا اله الا الله. هو عارف انه لو قال لا اله الا الله يعني معناها هيلتزم بيها، هي دي المشكله. عشان كده ما رضيش يقولوها. اصل لما يقول لا اله الا الله، انتوا عارفين يعني ايه لا اله الا الله؟ عشان بس اعرفكم ان ابو جهل، وما حدش يزعل مني، ابو جهل يعني شوف هو اسمه ايه، هو اصلا كان اسمه ابا الحكم. خلاص ليه؟ لانه كان قريش كانوا يتحكمون اليه وياخذون برايه ومشوراته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو جهل. ليه بقى؟ لانه هو اللي ودى قومه وبلده كلها في داهيه بعناده وكبره. خلاص. فالانسان اللي يعرف الحق ويكابر يبقى ده انسان جاهل. فعشان كده النبي سماه ايه؟ ابو جهل. المقصود ابو جهل ده بقى رغم الجهل ده الا انه كان فاهم لا اله الا الله معناها ايه عن كتير من المسلمين النهارده. كتير من المسلمين مش عارف يعني ايه لا اله الا الله. ببساطه، وده من حق الله عز وجل على العباد ان احنا نعرف يعني ايه لا اله الا الله. لا اله الا الله هذه تقتضي نفي واثبات، نفي الالوهيه عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده جل في علاه. لا إله إلا الله دي حاجة. الحاجة الثانية أنها تقتضي شروط. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا من أجله. ومعنى محمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ده معنى كلامنا ان احنا نقول ايه لا اله الا الله محمد رسول الله. ودي خلي بالك دي محتاجة شرح، ان شاء الله نبقى نشرح معنى لا اله الا الله ايه. فالمقصود يبقى الانسان دوت قال لا اله الا الله فعلا وعمل بهذه الكلمة فنفعته. الشاهد بقى من هذا الحديث ايه؟ ان لا اله الا الله دي ايه كلمة، ازاي هتوضع في الميزان؟ يبقى الاعمال بتجسد. خلاص كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية ان الذي يوضع في الميزان الاعمال، ده الوجه الاول اللي ذكرناه. الوجه الثاني الذي يوضع في الميزان هنا ايه؟ السجلات، الصحف، صحائف الاعمال، بدليل ان 99 سجل وبطاقة. يبقى اللي بيوضع ايه؟ السجلات. ايه ده؟ يبقى عندنا قولين دلوقتي، السجلات، الصحف، وايه؟ والاعمال. ثالثا ان الموزون ثواب العمل كما جاء في حديث ابي امامة الباهلي. الموزون الذي يوضع يعني في الميزان مش العمل بقى ولا الصحائف، الصحف، لا، ده ثواب العمل. كما جاء في حديث أبي أمامة البهلية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. يعني يوم القيامة في الشمس والعرق والحر والمشاكل والأهوال بتاعت يوم القيامة دي، وتفاجأ تلاقي فوقك إيه؟ سحابتين، سحابة وسحابة، أو ظل بسبب طيور فوقك، وهكذا. دي سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. اللي عايز ربنا يبارك له عليه بسورة البقرة. وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة اللي هم السحرة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم إنه يجيء ثواب قراءته، يعني بيجي له ثواب إيه؟ القراءة. يبقى دلوقتي قول ثالث أن الذي يوضع في الميزان إما الأعمال وإما صحائف الأعمال وإما ثواب الأعمال، خلاص كده؟ رابعا أن الموزون هو العامل نفسه، الإنسان نفسه اللي عمل العمل الخير ده أو الشر، هو نفسه اللي بيوضع فين؟ في الميزان. الدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك ليأتيه بالسواك، طلع على شجرة أراك عشان يكسر منها بعض السواك، بعض الأراك. قال: فضحك القوم من دقة ساقي، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان نحيف جدا جدا، خلاص، وكانت ساقيه رفيعة جدا، ده حتى في غزوة بدر وهو أبو جهل. أبو جهل كان دايما بيكره عبد الله بن مسعود، ليه؟ لعدة أسباب، منها إن إزاي محمد يجي بهذا دين وإحنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا كعرب إن مش كل الناس سواسية، فاهم إزاي؟ ففجأة يبقى عبد الله بن مسعود راسه براس أبو جهل، فأبو جهل طبعا رفض الموضوع ده، فبقى كل ما يشوف عبد الله بن مسعود في الطريق يضربه يشتمه يحتك بيه، وأبو جهل كان قمة في قلة الأدب على فكرة، خلاص. المقصود ده لما مات أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم فرح في غزوة بدر وقال إيه؟ مات اليوم فرعون هذه الأمة. تخيل بقى لما ده يطلق عليه فرعون هذه الأمة. المقصود عبد الله بن عباس بقى، عبد الله بن مسعود في غزوة بدر هو اللي قتل أبو جهل، عمل إيه بقى؟ أبو جهل نام في الأرض، عبد الله بن مسعود طلع فوق صدره، يبقى شكل عبد الله بن مسعود إيه بقى وأبو جهل شكله إيه؟ لما عبد الله بن مسعود يطلع يقف فين؟ فوق صدر أبو جهل ويقطع راسه، وما يشيلش راسه، ضربتها بحبل ويجرها على الأرض مش قادر يشيلها، ما هي مليانة جهل. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أنا بس عايز أوصل لك شكل عبد الله بن مسعود إيه. فصعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الشجرة ليجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك. قال عبد الله بن مسعود: فضحك القوم من دقة ساقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد، يعني هي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ده إيه دي؟ رجله ساق. يبقى معنى كده إيه؟ إن الإنسان بيوضع في الميزان، العامل الذي عمل العمل يوضع في الميزان. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم، ضخم يعني، السمين، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يبقى ده دليل على إيه؟ إن العامل يوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والذي استظهر من النصوص والله أعلم، الأول بس قبل ما نفندها، تلاحظ كده أن في كام بقى رأي وكلها بأدلة، كلها بالأدلة. يبقى لما أجي أسألك بقى وأقول لك ما الذي يوضع في الميزان، ما تجيش تقول لي العمل زي ما أنت قلته كده، فهمنا؟ ولعل ده درس مهم نتعلمه، وهو ايه؟ عدم التسرع في الفتوى وعدم التسرع في الإجابة، خلاص. ياريت ناخد ده درس مهم قوي في حياتنا كلها. طيب لما نيجي نفند الآراء الأربعة دول نطلع بإيه؟ والعلم عند الله أن العامل وعمله وصحيفته، صحيفة عمله كل ذلك يوزن بالجمع بين النصوص ولا منافاة بينها، والله أعلى وأعلم. يبقى إيه اللي بيوضع في الميزان بقى؟ العامل وعمله، ها؟ والصحيفة اللي عمل فيها إيه؟ هذه الأعمال. خلاص كده؟ ويوضع فين؟ في الميزان. طيب سؤال تاني، ما الأعمال التي تثقل في الميزان؟ خلاص احنا كده عرفنا ان الإنسان الذي ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، والذي خفت موازينه فأمه عياذا بالله هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. طيب السؤال بقى، ما احنا عايزين ننجو، كيف ننجو؟ ما الأعمال التي تثقل أو تثقل في الميزان؟ الجواب إن كل أعمال البر والطاعة تثقل في الميزان، وتجعل كفة الحسنات راجحة على كفة السيئات، ولكن هناك أشياء تجعل كفة الحسنات ثقيلة جدا. أصل لو أنا جاي أقول لك النهاردة إن أعمال الخير والبر والصلة والصلاح بتقل ميزان الحسنات، وأعمال الشر بتقل ميزان السيئات، طب ما كل الناس عارفين ده، صح ولا لا؟ يبقى ايه الجديد بقى؟ فهمتني؟ لا، الجديد اللي انا عايزك تعرفه واللي عايزك تركز فيه، ايه هي الاعمال؟ ما احنا خلاص اتفقنا ان كل الاعمال الصالحه بتثقل ميزان الحسنات، لكن انا ممكن اعمل عمل واحد بس يثقل لي كفه الحسنات كامله. فاهم قصدي ايه؟ هو ده بقى التفكير المنطقي السليم، ده الانسان العاقل اللي يدور على ايه؟ يعني انت لو جالك وظيفتين، وظيفة تقبض فيها فخر الشهر 200 جنيه ووظيفة تقبض فيها 2000 جنيه، هتروح لمين؟ اشمعنى في الدنيا بقى حريف وذكي؟ فاهم قصدي ايه؟ شغل مخك بقى في الدين للآخرة. هم كده الصحابة كانوا بيعملوا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا كانوا بيروحوا للجنة مش الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. إنسان يبقى عنده حسن أخلاق يخش الجنة إيه؟ يسبق بيها ناس كتير. بس خلي بالك، شوف النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم، قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن، مش أي واحد، عشان في ناس جهلة مغفلين أغبية يجي يقول لك إيه، والله ده فلان عنده أخلاق كويسة بس مش مسلم، ده يخش الجنة. شوف بقى الهبل والعبط. النبي قال إيه؟ العبد المؤمن فشرط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يبقى كده بس خلي بالك عشان نحفظ ونتعلم، يبقى أول حاجة إيه اللي بيتقل الميزان؟ حسن الخلق. تاني شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان، الطهارة والوضوء ده نص إيه؟ الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال أيضا صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بس خلي بالك من الشاهد إيه؟ أصل خلي بالك ما في مشكلة برضو للأسف. الحديث ده خلاص انت لما لقيتني ببدأ أقوله، انت عشان متعود عليه تسمعه باستمرار ما بتركزش مع الكلام بتاعه، مع كلامه. فاهم قصدي ايه؟ ما بتركزش مع ألفاظ الحديث وكلماته. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، دي بتتقل الميزان. مش احنا عايزين نثقل الميزان بقى؟ ميزان الحسنات، يبقى نعمل ايه؟ طول ما انت ماشي في الشارع في الطريق تعمل ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعرف ان الحديث ده سبب في هداية واحد بقى النهاردة دكتور وداعية؟ بسبب الحديث ده. في يوم من الأيام رجل أمي ما يعرفش القراءة والكتابة ولا أي حاجة، دخل يصلي العشاء في المسجد، فلقى شيخ قاعد بيدي درس في المسجد والشيخ بيلقي كلمة، فقال الحديث ده. الراجل طول الدرس كله ما طلعش من الدرس غير بإيه؟ بالحديث ده. عجبه قوي الحديث ده، عجبته الكلمة قوي. إيه ده؟ كلمتين، الكلمة منهم خفيفة قوي على لساني، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. تصدق الراجل فهم، فهم معنى كلمة ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، كمان ربنا بيحبهم. لا ده أنا المفروض لازم أعمل بيهم، ده الراجل الأمي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالراجل قال للشيخ، قال له إيه؟ يا عم الشيخ عيد لي الحديث ده تاني عشان أحفظه. عاد له الحديث، قال له معلش عيده تاني عشان أحفظه. فأعاد عليه الحديث وكرره أكتر من مرة، الراجل حفظ الحديث. خرج من المسجد طول ما هو ماشي في الشارع عمال يقول إيه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كل وهو ماشي بقى من المسجد رايح البيت، كل ما يقابل حد من جيرانه بيقابله في الطريق يقول له يا أبو فلان استنى، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لحد ما روح البيت. خلاص كده؟ الراجل ده كان تعبان أو عنده السكر مش متذكر، عنده مرض يعني. المهم جاله غيبوبة، غيبوبة سكر أو غيره، فدخل في الغيبوبة دي. جابوا له الدكتور علشان يكشف عليه، فهو فاق من الغيبوبة. فبيقول له مين ده؟ قالوا له الدكتور اللي جاي يعالجك. قال له يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ومات. من ساعتها الدكتور ده بقى إيه؟ بقى داعية إلى الله النهاردة. يبقى دول كلمتين رددهم باستمرار يثقل الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. حد فهمه؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، بيقول لك انت لو اشتريت فرس وخليته عندك تراعيه تأكله وتشربه وتهتم بيه، ليه؟ انت عين الفرس ده مش جايبه عشان ترقص بيه في الفرح، ولا جايبه عشان تخش بيه سباق خيل، ولا جايبه عشان تلعب بيه، ده انت جايبه مجهزه عشان يوم ما يبقى فيه غزوة في سبيل الله او نحارب الكفار والمشركين تقوم انت جاهز مستعد، مش لسه تروح تشتري في حصان، تبقى جاهز. طول المدة دي بقى بياكل وبيشرب وبيتبول وكذا وكذا وكذا، كل ده في ميزان حسناتك يوم القيامة، بيتقل ميزان الحسنات. هتقول لي اليومين دول اجيب فرس؟ ما احنا مش هنحلب بالفرس، مش ده اللي انت عايز تقوله؟ هات دبابة. لا يعني المقصود جهز نفسك بقدر ما تستطيع وكن مستعدا للجهاد في سبيل الله، ده المقصود. مش ان وقت ما يتفتح باب الجهاد تقوم تقول طب استنوا يا جماعه، طب استنوا بقى ما نروح ندور على سلاح وندور بقى على فرس وندور على معرفش ايه، مش هينفع. يعني معناها ايه؟ يعني معناها كن متدرب، اتدرب. ما ده عشان جهل، ما هو مع انتشار الجهل توقع اي حاجة. انت بقى تعمل ايه؟ اريحك انا اقول لك كلام عبد الله بن عباس، قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انت شايف النهاردة ان جماعة البلاك بلوك ديت بلطجية وبيعملوا مشاكل في البلد وإجرام ويقتلوا ويخربوا، وفي الآخر لو واحد فيهم مات هيتقال عليه شهيد. بلطجية ومأجورين ويتقال عليهم صوار. فاهم قصدي إيه؟ ليه؟ ما هو مع الجهل بيختلط الحابل بالنابل. فعشان كده تعمل إيه؟ عليك بطلب العلم، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. لما تعرف الحق هتعرف مين الراجل ومين اللي مش راجل. إنما لو أنت ربطت الدين بأشخاص يبقى الشخص ده يقول لك على حاجة صح حاجة غلط هتعتبرها دين، فما تربطش الدين بأشخاص. إنما أعرف الحقيقة فين والعلم فين، تعرف مين بيتكلم على حق ومين على باطل. خلاص عرفنا إن في أعمال بتثقل الميزان، يبقى الإنسان المسلم العاقل يعمل إيه؟ يبحث عما يثقل به الميزان. طيب انتبه، إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. خواتيم الأعمال هي التي توزن. عن وهب بن منبه في قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها، وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، وإذا أراد الله به شرا ختم له بشر عمله. هذا ذكره أبو نعيم. قال القرطبي: هذا صحيح، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم، والله تعالى أعلم. يعني إنسان ممكن يبقى طول عمره على طاعة ويجي فجأة يقول لك إيه، معلش أعمل المعصية دي، ما أنا طول عمري كويس، ويعمل دي ويموت عليها، نعوذ بالله. ده طلع الميزان خطير قوي. طب كيف تنجو من خطر الميزان؟ يقول صاحب الإحياء رحمه الله: واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته. دايما حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا وزنوها قبل أن توزنوا، أو في القول الآخر: وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وإنما حسابه لنفسه، الإنسان اللي عاوز الميزان يخف عليه ويثقل في ميزانه كفة الحسنات وينجو من خطر الميزان يوم القيامة. مين بقى يعمل الإنسان ده؟ عليه أن يحاسب نفسه. إزاي؟ أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحة، ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تبارك وتعالى. فيه عبادات مش منتظم في الصلوات، عليه مال أو فلوس لحد من الناس، كذا أو كذا أو كذا، يلحق إيه؟ يظبط حاله مع ربنا ويرد المظالم حبة بعد حبة، زي ما احنا بنقول كده بالنكلة بالسحتوت، ويستحل كل من تعرض له بلسانه وبيده وسوء ظنه بقلبه. أي إنسان أنت ظنيت فيه سوء ظن، أو اتكلمت فيه، أو ضربته، أو ظلمته، أو عملت فيه موقف، حاول إن هو إيه؟ يسامحك، استحل. ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبقى عليه مظلمة ولا فريضة، فهذا يدخل الجنة بغير حساب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق بلببه، وهذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسوؤني، شتمتني، وهذا يقول: استهزأت بي، وهذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسوؤني، وهذا يقول: جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول: عملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتني فغبتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك